شبكة الإنشاد العراقية تقدم. أمي يا بحر الإحسان، يا حب الأول والثاني. أمي يا بحر الإحسان، يا حب الأول والثاني. روحي من روحك قد خلقت، فمكانك بين الأجفان. ذوبت الشهد على خدي، قبلات تسكن وجداني. يا نور العين وقرتها، يا نور العين وقرتها، في حضنك أنسى أحزاني. كم طال عناؤك من أجلي، كم طال عناؤك يا أمي من أجلي. وشربت كؤوس الحرمان، عيناك تظللني حبا، وفؤادك ينبوع حناني.